وذكر في هذه السكينة أنها تشتمل على ثلاثة أمور: الأمر الأول النور، والأمر الثاني الحياة، والأمر الثالث القوة، ولكل واحدة فائدة. النور الذي يرزق إياه العبد صاحب السكينة يحتاجه الإنسان المؤمن لأجل أن يكتشف به حقائق الإيمان، ولأجل أن يهتدي به، ولأجل أن يعرف الحق من الباطل، ولأجل أن يعرف الأمور التي أوجبها الله والتي يحبها الله والتي يريدها الله والتي يطلبها الله سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن إلا عن طريق النور. ولهذا جاءت أدلة كثيرة تطلب من الإنسان المؤمن أن يسأل ربه النور، واجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. وجاءت أيضا أعمال من فعلها رزق النور، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وثانيا تشتمل هذه السكينة على أمر آخر غير النور، وهو الحياة. والحياة هذه ماذا تؤثر في القلب؟ تؤثر أن القلب الحي يكون كامل اليقظة، في كامل يقظته وفي كامل حذره وفي كامل انتباهه وحضوره وتأهبه واستعداده. قلب مستعد، قلب متأهب، قلب حاضر، قلب منتبه. إذا غفل وأصابته الغفلة سريعا ما يرجع وينتبه. ثالثا الذي يرزق السكينة يرزق أمر ثالث بعد النور والحياة، يرزق القوة. والقوة هذه ماذا تؤثر؟ تؤثر أنها تجعل القلب يكون قويا، وبالتالي يرزق الصدق والعزيمة والمبادرة، وأن يكون لديه استعداد على قهر شهوات نفسه وعلى التغلب على نفسه. ومن القوة أيضا التي أشار إليها ابن القيم أن يكون عنده قوة في اكتشاف عيوب نفسه وفي السعي في إصلاحها، وهذه تحتاج إلى قوة وإلى عزيمة. فأصبح يرزق السكينة التي يطلبها العبد من ربه تشتمل على هذه الثلاثة أمور، وكل واحدة معها آثارها. فإذا رزق السكينة ورزق هذه الثلاثة أمور، ما الذي يحدث؟ ما هي النتيجة؟ بين ابن القيم أن النتيجة يسكن إلى هذه المنزلة، يسكن إليها الخائف. فالإنسان صاحب الظرف الذي يمر بظرف، الذي يمر بقلق، الذي يمر باضطراب، الذي يمر بأزمة اقتصادية، اجتماعية، حياتية، وظيفية، أيا كان، دراسية، أيا كان، فإنه يسكن ويهدأ ويهدأ باله ويهدأ ضميره، ويستطيع أن يفكر ويستطيع أن ينظر ويرى الآراء كلها ويختار منها. وثانيا الفائدة الثانية التي تحدث لي أنه يتسلى بها الحزين، يجد بها سلوة عن حزنه، فتنقله من دائرة الحزن إلى دائرة الفرح، إلى دائرة السلوة، إلى دائرة نسيان حزنه وتجاوز مرحلة الحزن. والفائدة الثالثة، من يرزق هذه السكينة يرزق سكينة القلب ولذة القلب، وهي التي إذا ذاقها العاصي والمخالف لشرع الله وجد بها فرقا كبيرا بين هذه اللذة وتلك اللذة المزعومة التي كان يظنها في معصيته. فنتيجة لذلك ما هو؟ ما النتيجة لذلك؟ أنه يترك معاصيه، لأنه اكتشف لذة حقيقية أخرى غير لذة الجسم، وإنما هي لذة الروح. وبالتالي تصغر عنده لذات المعاصي فيحتقرها ويهجرها ويتركها، وينتقل إلى السعي وراء لذة الروح، وهي اللذة بمعرفة الله وأسمائه وصفاته، ولذة الطاعات، ولذة منازل أعمال القلب. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ذكر ابن القيم من منزلة السكينة نوع من السكينة آخر، وهو سكينة الوقار. وبين ابن القيم أن هذه السكينة فرع وأثر ونتيجة وثمرة للسكينة التي ينزلها الله ويهبها الله لعبده، فتستقر في قلبه فيصبح هادي البال، مرتاح الضمير، لا يشغله شيء ولا يزعزعه شيء، وتقوى عنده أعمال القلب. فنتيجة لذلك يرزق سكينة أعلى، وهي سكينة الوقار. وبين ابن القيم أن الوقار هذا معناها سكينة الخشوع، وحتى قال ابن القيم عند القيام بالخدمة، يعني عند القيام بأعمال العبادة، فيكون معه سكينة وقار

فإذا عاملتهم برفق ولين حافظت على سكينة القلب وعلى استقرار القلب وعلى خشوع القلب وعلى استعانته وعلى توكله. وكلما كان بين الإنسان وبين غيره من الناس عنف وشدة وغلظة وخصومات ومخاصمة وطلب حقه كاملا ولم يعفو ولم يصفح ولم كلما تأثرت عنده على كلام ابن القيم كلما تأثرت عنده أعمال القلب فضعفت أو تشوشت أو اختلت، لأن أعمال القلب حساسة جدا تتأثر بكل شيء، ولأنها أيضا متنوعة هذه لا يمكن أبدا أن يترقى فيها الإنسان إلا إذا كان هادي البال مرتاحا متفرغا لقلبه ولأعمال قلبه. فنتيجة لذلك أصبح تعامل الإنسان مع الناس يتأثر به أعمال قلبه الإيمانية العبادية.